أو في ذمة الله. وفيها شيء ذكرها في خطين. إذا خرج من البيت دعاء الخروج من البيت جميل ما شاء الله. لو حصلتم الفروز النبوية تجدونها كثيرا. ها؟ فإن الله إذا استودع شيئا حفظه. الأذكار زي من إلى وكذا. ها؟ في الأخير يعني الجزاء في احنا عايزين نحصلها. ها؟ اللهم إني أصبحت وشرك وشرك حمل طارق الصواب أنه حديث ضعيف. الصحيح أنه يعني تقوله دعاء مطلق. دعاء مطلق. اللهم إني أشهد وأشهد حملة عرشك. لا بأس المناجاة في الدعاء تدعو به في أي وقت. ليس خاصا في أذكار الصباح. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشيطان. جميل. نسأل الله. هل استسمي الله؟ عليك أكلت سبع مرات؟ جميل. سبع مرات. هذا بس حسن. يقول هنا في الحديث الذي بعده عن مالك قالوا حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح سلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده يوم ما تبرح تطعن الخطايا وان كانت مثل زبد البحر. والمراد الصغائر. المراد صغير الصغائر من الكبائر. قال عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره انه قال من سبح الكفر كل صلاه 33 كبر 33 وحمد 33 وختم المئه بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. احسن حاجه واحسن كيفيه تفعل هذا الذكر هكذا. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. في بعض الناس يعني كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيخلص 33 تسريحة ثم يبدأ اللي بعد ثم يبدأ. لا الصحيح في هذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر منهن كلهن 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله. وبعدين خلص على اطراف الاصابع الانام الانام الاطراف الاصابع دي مش اسمها انام اسمها عقد عقد اصابع انام الايه عضوا عليكم الانامل من الغيب اطراف الاصابع وبعدين يمين وبعدين خلص يد الشمال سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله يعني عشرة عشرة عشرة بعدين ثلاثة صار 99 بعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلص وانتهى. إذا يعطي به حقه العباد ويعطي به حقه العباد. الله أكبر. صح. الله أكبر الله أكبر في الأذان يمكن أن يمكن صح ويسبح الاثنين لأن حديث ذكر اليمين لا يصح كان يعقل التسبيح بيمينه لا يصح إنما الصحيح كان يعقل التسبيح بيده بيده تشمل بيده تشمل الخط صحته يعمل به الخط صحته لو صححناه عملنا به تمام. كيفيه قول سبحان الله وبحمده على الخطه ولا نفس المباشر اختلف نفس الكيفيه لا اختلف ما فيش فيها نص بمعنى راوي الحديث فسر الحديث قال منهن كلهن 33 ما قالش هذا الحديث

قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيق انه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاويه وهي قريه من قرى الانصار فقال هل تدرون اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم واشرت له الى ناحيه منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. قال فاخبرني بهن. فقلت دعا بان لا نظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فاعطيها ودعا بان لا يجعل الباساء بينهم فمنعها. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج الى يوم القيامه. قد فسر النبي عليه الصلاه والسلام الهرج بالقتل. وهذا يقول جاء مرفوعا عن سعد بن ابي وقاص واخرجه مسلم كتاب الفتن باب هلك للامه بعضهم ببعض حديث رقم 20. وانت عارفين ترجمات دي ترجمات من محمد فؤاد عبد اللطيف. عندكم كلكم ترجمات محمد فؤاد؟ محمد فؤاد عبد اللطيف. لو رايتم يعني صوره الشيخ محمد فؤاد عبد اللطيف تقولوا مش معقول هذا الشيخ محمد فؤاد كان يعمل في البنك الزراعي، بنك التنميه الزراعي، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، او ربما يصوم الصوم طول السنه الا ايام الاعياد، ومع ذلك كان حالقا لحيته، كان يلبس فرجوشا تركيا احمر معناه، لكنه قام بخدمه سنه خدمه في ذات مرة كان الشيخ أحمد شاكر جالس فإذا برجل داخل بربوس حلف لحد شارب عارفين الشارب بتاع زمان أيام الأتراك والدولة العثمانية تكون ما شاء الله مفتولة وكده وبدلة وكالقطة. الشيخ أحمد شاكر قام احتضن حضن عجيب حرارة الناس كلهم قاعدين يقولون وبعد ما مشى قال لهم الشيخ محمد فؤاد عبد اللطيف تحجبوا ذكر الله سبحانه وتعالى يسخر الخدمه الدينيه وناس ما تتصورش ما تتصورش ابدا. يعني انت لما تشوف تاديبه لفتح البال اللي هو سهل البخاري يعني والاحالات من اللي يصبر على هذا الشيخ؟ من اللي يصبر؟ ما يصبر عليه الا رجل صاحب عزيز. وبعدين كان يجيد الترجمة من الإنجليزية العربية الفرنسية العربية الإسبانية العربية الرجل عجوبة. ولذلك المعجم الخالص لأبو حليف النبوي هو اللي ترجمه أصلا وكان بالإنجليزي الفيرس ده وكان المستشرقون طبعين منه 500 نسخة بس احتكار مش عايزينه يجيب ده العرب ده المسلمين فهو ترجمه. من اللي يسأل عن عمله؟ حيث عزيمة لا أيام كان فيهم بلغة يبقى بيشتغل بسرعة لف العالم خاصة لازم مفيش شغال بيده وعينيه ويجمع ويتعب. شوف كيف رتب صحيح مسلم سنن النسائي سنن ستة رومان ستة معجوبة رحمه الله. من هذه الكتب المرتبة وطأ نور وخدمة الشيخ محمد فؤاد عبد البطل هذه كلها تعليقات محمد فؤاد عبد البطل النسخة التي معايا هو فقط يؤخذ عليها التأويل في باب الأسماء الصفات التأويل في باب الأسماء الصفات. أيوه مصاب في الصيام ولا صيام الصيام إلى الله ما صام ما صام الدهر ما صام من صام الدهر معنى ليه بقى؟ لأن بيصير كأنه عادة ما كأنه صبح صايم صبح صايم صبح صايم صبح صايم تفسير الحديث لا صام من صام الدهر أو ما صام من صام الدهر معناه إنه يتعود عليه إنما يعمل يوم ويفوت يوم بيقبل على العبادة الثانية تعزيمة ثانية ليس له بقى